بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البيت من بيوت الله تعالى، في هذا القطاع العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي رواده ومنتسبيه، وأن يجعلهم ردءا للإسلام وعونا للمسلمين. وأنتم على وشك الرحيل إلى تلك البقعة العظيمة والمناسك الشريفة، لي معكم في هذا المجلس وقفات. خلق الله الأرض، وأحب منها بقعة هي أحب البقاع عنده، لكنها كانت قفرا موحشة لا زرع ولا أنيسة، فأوفد إليها خليله إبراهيم، معه زوجه هاجر، أم ولده هاجر وإسماعيل. ووضع إبراهيم في ذلك المكان القفر الموحش إسماعيل وأمه، واستودعهم ربه وولى ظهره، فقالت: إلى من تتركنا؟ فلم يلتفت إليها. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما تولى عنهم ربض، فدعا ربه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فماذا حصل؟ أنبع الله في تلك البقعة هذا الماء العظيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء أصل الحياة، فشربت وشرب ولدها، وأقبلت الطيور تحوم، وأقبلت القبائل على إثر الطيور التي في السماء، وحصل الاستيطان من تلك القبائل العربية من جرهم وغيرهم في ذلك المكان، وبدأت الحياة تنتعش وتدب في تلك البقعة، وحصل الموعود الإلهي لإبراهيم. ثم جاء الخليل بوحي من الله لكي يتفقد ذريته وأهله، ثم يبني مع ولده البيت لما شب وكبر. فلما أعلمه الله بالمكان شرع بالبنيان، فقال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ما معنى بوأنا؟ عينا وحددنا، بوأنا أعلمنا وأخبرنا. مكان البيت هو الأساس، المكان أهم من البنيان. ولذلك لما عدا السيل فهدم الكعبة، بقي الحكم للبقعة يطوف الناس بها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بناها إبراهيم جعل يقول مع ولده: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ودعا الأدعية العظيمة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. ده صار بلد، كان بقعة موحشة مقفرة، الآن صار بلد، صار بلدا.

يعني يؤجر الإنسان على شرب تعبدا ويستشفى به غير هذا الماء. ولا يوجد في العالم العبادة في مضاعفة الصلاة في الحرم بمئة ألف وأكثر من مئة ألف من الصلوات العادية إلا هذا المكان. وأي صلاة يعني فرض، أي صلاة مشروعة في المسجد، تحية مسجد، ركعتي الطواف، صلاة العيدين، صلاة الجنازة، كلها بمئة ألف وانت ماشي، مئة ألف مئة ألف مئة ألف، فهنيئا لمن يصلي فيه. طيب، أرسل ثاني أفضل نبي في العالم خليل إبراهيم الخليل لبناء الكعبة، وأمره بأمر عظيم، وأذن في الناس بالحج ليأتوا. وكان نداء من إبراهيم عليه السلام نداء عاديا، لكن الله بلغ البشر صوته فسمعته الخلائق في الأرض كلها، حتى قالوا الأجنة في بطون أرحامها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا ومن كل فج عميق. شوف، كل ما تقرأ رحلة خطوط طيران على الطائرة، هذه الطائرة كذا، هذه الطائرة مكتوب عليها خطوط جوية الأسترالية، الطائرة هذه جنوب أفريقيا، الطائرة هذه البرازيل، هذه كاثي باسيفيك، هذه كذا. لو من آخر الدنيا من كل تذكر قول الله وأنت ترى الطائرات عليها أنواع خطوط الطيران جاية وقت الحج الآن من كل فج عميق. يا أخوان، شوف الله عز وجل إذا أراد شيئا، الله على كل شيء قدير وعليم خبير وبصير وقدير، فخلاص الشيء الذي يريده سيحصل مهما، يعني مهما يريد البشر يريدون أشياء، الذي يريد الله سيحصل. الله يريد، يحب هذه البقعة ويريد أن تعمر هذه البقعة، ويريد أن يعبد عنده، ويريد أن يأتي الناس في العالم لهذه البقعة ليعبد عندها. ولاحظ أن هذا البيت أضاف إلى نفسه في القرآن وطهر بيتي، فدل على شرف هذا البيت. ثم جعل له مسجدا حوله وجعل الصلاة فيه بمية ألف، وله أحكام عظيمة. هذا البقعة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هذه البقعة الأولى. روح الدائرة اللي بعدها، وش هي؟ دائرة المسجد الحرام. روح اللي بعدها، الحرم نفسه. طبعا الحرم أبعاده ليست متساوية عن الكعبة، فأقرب حد للحرم من الكعبة التنعيم. التنعيم صاير جهة المدينة بالميل، طبعا ما هي الأميال هذه الجديدة، الأميال الميل اللي عند العلماء هو قريب، يعني ما هو بعيد عن المايل هذا. التنعيم ثلاثة أميال، الجعرانة تسعة، حد الحرم من جهة الطائف سبعة، أبعد نقطة الحرم جهة جدة الحديبية عشرة أميال التي ذكرها العلماء بقياساتهم، الميل المعروف عند العلماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، لما أردت عائشة أن تعتمر وهي في مكة والمعتمر لازم يطلع إلى الحل، ما هي أدنى نقطة؟ التنعيم. وهو ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، فقال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ أخته، قالوا أعمرها من وين؟ من التنعيم. طيب، هذا الحرم له أحكام كثيرة، المنطقة هذه منطقة الحرم. طيب، لا يختلى خلاها، حتى الحشيش حتى النبات، طبعا أي نبات الذي ينبت من تلقاء نفسه، الذي يزرعه الآدميون، الذي يزرعه الآدميون له أحكام أخرى، الذي ينبت من تلقاء نفسه قطعه حرام، قطعه حرام. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، قلت يا شيخ أيام الخيام في مكة، قلت يعني أحيانا يصير فيه يعني نبتة فيها شوك ونبغى ننصب خيمة نقلعها الشوك، قال لا تدفنها بالرمل، لا يختلى خلاها إلا الإذخر لحاجة كانوا يحتاجون في دفن موتاهم، وسقف بيوتهم تجعل خلل اللبن لسد المنافذ الماء المطر أو غير فقط. طيب قطع الشجر حرام، الصيد حرام، تنفير الصيد حرام، يعني يجي واحد على حمامة يخوف حمامة يخوفها ما يصيدها حرام، لو تهجم كذا على فقط بيدك حرام تأثم. ليش؟ قال ولا ينفر صيده. شفت الجراد اللي يجي قتله حرام ما يجوز تطأه، لأنه الجراد من الصيد لأنه يؤكل في الشرع حرام، يخوف حمامة يدعس جراده، لا فما بالك بغيره من الأشياء الأكبر. طيب اللقطة ما تلتقط لتتملك، اللقطة تلتقط لتعرف فقط، وما لك فيها قوة ما تشيلها أصلا. طيب الأحكام طبعا متعلقة بالحرم كثيرة، لا يحمل فيها سلاح إلا للضرورة، مثلا كذلك لا يدخله المشركون، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشاهد أنه جعل له أحكاما خاصة هذه منطقة الحرم، والسيئات تضاعف فيها، مع أنه قاعدة الشرع أن السيئة ما تضاعف، يعني سيئة بسيئة والحسنة بعشر، قال العلماء تضاعف قدرا وكيفا لا كما وعددا، يعني تصير في الميزان ثقيلة. وكذلك الذي يعني يريد المعصية ممكن ما يأثم إذا ما فعلها إلا في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا إذا أراد، فكيف لو فعل؟ طيب هذا الدائرة، دائرة الحرم. طيب الدائرة اللي بعدها وش الدائرة اللي بعدها يا أخوان؟ في تعظيم الكعبة، الدائرة اللي بعدها دائرة المواقيت، المواقيت. ما في أحد يجي ليعبد الله عند الكعبة يعني في حج وعمرة كاشفا رأسه، إلا كاشف رأسه ما يجي مغطي رأسه، ولا بد يجي في هيئة ذل، يعني ما هو لابس المخيط ولابس البدلة ولابس، يجي إيش لابس؟ يعني الإزار والرداء ولا طيب ولا، وكاشف رأسه، وكشف الرأس نوع من التواضع. ما يجي واحد يتعبد عندها بالحج والعمرة مغطي رأسه، لازم كاشف رأسه بإزار ورداء، غاية الذل والتواضع. طبعا المواقيت ما هي سوى في القرب من مكة، فأقربها قرن المنازل اللي هو ميقات نجد، هذا تقريبا 60 كيلو فوق 60 بشوي، أبعدها ذو الحليفة ميقات المدينة 400 كيلو، ثم لاحظ الجهات اللي حط المواقيت فيها سبحانه، إذا رحت الجنوب قلت اليمن وتهامة يلملم، وإذا رحت الشمال قلت الشام والجهة الغرب الجحفة. طبعا الجحفة ليست مدينة معمورة، فلذلك صار الناس يحرمون من رابغ بقربها، وإذا قلت ذات عرق لأهل العراق. طيب، فالمواقيت الآن محيطة بمكة من بعد خارج الحرم، والعملية دقيقة جدا يعني، ومن حاذاها برا أو جوا أو بحرا يجب أن يحرم. ولذلك حجاج أندونيسيا من وين يحرمون؟ بمحاذاة إيش؟ حجاج أندونيسيا الذين يأتون بالبحر. حجاج أندونيسيا من زمان كان حجاج السنة هذه يلتقون مع حجاج السنة القادمة. ليش؟ لأنه هو يبغى يجي ويحج ويجلس له شوي بعد الحج يتهنى بالحرم، وبعدين يمشي، والبحر كم يبغاله؟ 6 شهور لين يصل إلى في السفينة من زمان أيام السفن الشراعية. وحتى وحجاج اللي جايين السنة اللي بعدها لازم يطلعوا بدري، فكان حجاج السنتين السنة والسنة اللي بعدها تكون في البحر يسلمون على بعض. طيب، من وين يحرمون إذا حاذوا؟ لا، كيف ما في حجاج أندونيسيا يا أخوان اللي يجون من باب مضيق باب المندب، ها من وين يحرمون؟ من يلملم، محاذاة يلملم. واللي يجون من أوروبا الآن يحاذون رابغ، يحاذون الجحفة، يحرمون. ما في شيء ما له حل. حتى شوف حجاج السودان هذول طبعا فيه دقة شوي في وضعهم. إذا جو من شمال السودان سيحاذون رابغ، وإذا جو من جنوب السودان سيحاذون يلملم، وإذا طلع مقابل جدة بالضبط من ساحل البحر الأحمر أمام جدة إلى جدة تماما سيحرم من جدة. شوف أهل جدة هذول اللي ما يحرم أهلها، وأهل ساحل البحر الأحمر مقابلها تماما، وكل من أنشأ عمرة أو حجا من جدة، ولا هي جدة أصلا ما هي ميقات إلا لأهلها. والحالة الفريدة هذه اللي جاي من ساحل البحر الأحمر من المقابل الجهة المقابلة. المهم ما في أحد يجي يدخل كذا مكة بدون يعني، إذا جاي حج عمرة لازم بهيئة معينة. ثم جعل الله لها إيش؟ حرمة زمانية غير الحرمة المكانية. فجعل أشهر الحج ذو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وجعل أشهر الحرم، لاحظ أشهر الحرم كيف مرتبة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 متواصلة، ورجب منفصل، صح ولا لا؟ طيب ليش ذو القعدة وذو الحجة ومحرم؟ ليش هذه 3؟ كي إيش يا أخوة؟ من يخبرني؟ لا، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، هذه أشهر الحج. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، لكنك اقتربت يعني. ها، حتى يصير في أمان في قدوم الحجاج وعودة الحجاج، لأنه اللي يبغى يجي للحج يبغى يجي يركب إيش؟ يركب دابة مثلا، يأخذ وقت، فلازم طريقه يصير آمن. فأشهر الحرم ذو القعدة حتى يصير طريقه آمن. ومحرم، ليش محرم؟ العودة، أحسنت، حتى يصير هو راجع آمن. وذو الحجة شهر حرام حتى يصير فيه أيضا أمان. أنت ملاحظين الإجراءات الربانية التي جعلت في هذا المكان؟ ما شيء فريد يعني، فريد من نوعه، ولا يوجد مثيل لهذا في أي مكان في العالم على الإطلاق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قالوا بكة لأن تبك أعناق الطواغيت، لو جاء أبرها لهدمها كسره الله، هلك هو وجيشه، كل هلك هو وجيشه. هذه الآية فيها إن أول بيت وضع للناس، هذه ميزة، للذي ببكة مباركا، هذه 2، وهدى للعالمين، هو البيت نفسه هدى، 3. في آيات بينات، قالوا أكثر من 40 آية مثل اللي ذكرناها. مقام إبراهيم 5، ومن دخله كان آمن، فيها آيات بينات. مقام إبراهيم هذه واحدة من الآيات، مقام إبراهيم خمسة ومن دخله كان آمنا، خمس مزايا في هذه الآية. تكفل الله برزق أهله، لما إبراهيم دعا قال وارزق أهله من الثمرات، ماذا قال الله؟ أولم نكن لمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، ها يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. في شيء في مكة الآن تبغى إيش يعني؟ عنب من تشيلي موجود، تبغى من أستراليا، ثمرات كل شيء موجود في فنادقها وحملاتها وأسواقها موجود. إذن يجبى إليه ثمرات إيش يعني؟ كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. طيب الآن أنتم الآن يعني مدينة جدة، وش أهميتها في الموضوع هذا؟ أهميتها في الموضوع هذا يا أخوان أنه الحجاج والرزق أكثر ما يأتيان عن طريقها. الحجاج والمعتمرون من أين يأتون؟ عن المكة الآن، عن طريق جدة جوا طيب وبحرا طبعا. والثمرات التي تجبى للحرم من وين تجي؟ أكثر ما تجي الآن عن طريق جدة. لذلك أمن جدة مهم في أمن مكة، لأن طريق المعتمرين والحجاج من وين؟ من مطارها ومينائها. والرزق اللي يجي إلى مكة أكثر ما يجي من مطار جدة ومينائها، ولذلك أمن جدة مهم لأمن مكة. بس انت لاحظ المنظومه، يعني المنظومه الترابطيه هذه العجيبه المدهشه في قضيه مكانه هذا البلد. ولذلك الذي جاء يجيه بعدين جعلت له مزايا، يخرج من ذنوبك يوم ولدته امه، ينفي الفقر والذنوب، العمره كفاره، استلام الركن اليماني حجر اسود يحط الخطايا حطا، هذا الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. المعاصي في الحرم أكبر من غيرها وأعظم من غيرها، وفي الشهر الحرام أعظم، وفي العبادة العظيمة هذه. أنتم الآن أيها الإخوة مسؤولون عن أمان المكان. ترى وعلى فكرة إنه شرف عظيم لكم أن تدخلوا في مراد الله من تأمين بيته. يعني إذا استعملك الله، إذا الله استعملك في إيش؟ في حكم يريده، مثل أمان البيت الحرام والمشاعر والحج والعمرة. إذا الله استعملك في حكم يريده فهذا شرف عظيم لك. فأنا أغبطكم من جهة على أنكم الآن من جدة إلى مكة وستذهبون للمشاعر، وفي عرفة وفي مزدلفة وفي مكة نفسها ستؤمنون الحجاج والمعتمرين، وتحافظون على أمن هذا المكان، وتحاربون فيه الجريمة، وتسعون في استتباب أمنه واستقراره، لكي يعبد الله بأمان، والناس تروح تحج بأمان، وتعتمر بأمان، وتقف في عرفة بأمان، وتبيت في مزدلفة بأمان، وترمي الجمرات وتبيت في منى بأمان، وتأتي بيت الله بأمان، وهكذا. ترى شغلة الكعبة هذه شغلة كبيرة. جعل الله الكعبة البيت الحرام إيش؟ قياماً للناس. إيش يعني قياما للناس؟ قال المفسرون قياما في دينهم، يعني الحج والعمرة. ولذلك قال بعض أهل العلم لو أن الناس ما حجوا سنة ما حجوا هلكوا. يعني ما في شيء اسمه سنة كذا ما في حج، ما في. ولو ما حجوا هلكوا، لأن الله قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا القيام الديني. والقيام الدنيوي طول ما الكعبة موجودة في الأرض هذا أمان للأرض من الهلاك العام، لكن لو الكعبة راحت خلاص ودع. يعني الله يغار على دينه، آخر الزمان سيرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين بعد عيسى عليه السلام، وبعد سيرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين. ما يبقى في الأرض مؤمن، ما يبقى في الأرض من يصلي، ما يبقى في الأرض من يحج، ما يبقى في الأرض من يعتمر، يصير الكعبة مهجورة. فيبعث الله بالسويقتين من الحبشة، يعبر البحر ويجي إلى الكعبة، يهدمها حجرا حجرا ويستخرج كنزة. فلما خلاص تزول الكعبة يأذن الله بقيام الساعة. ما راح تقوم الساعة ولا تنتهي الحياة على هذا الكوكب إلا بزوال الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هل رأيتم عظم القضية هذه؟ يعني أنتم رجال الأمن لما تروح أنت الآن تكلف بمهمة أمن البلد الحرام، أنت متخيل يعني عظم المسؤولية والشرف والأجر الحاصل في هذه القضية؟ وهذا الحج مستمر إلى لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. يعني تتخيل أن هذه العبادة يعني شيء ضارب في التاريخ من إبراهيم الخليل وماشي إلى بعد يأجوج ومأجوج. بل حتى البيت المعمور هذا يا إخوان، هذا البيت العتيق مسامتته في السماء تماما فوق بالضبط، يعني لو وقع عليه البيت المعمور اللي في السماء الدنيا الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. شوف إحنا الآن وصلنا إلى أي دائرة؟ قلنا أول شيء بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بعدين قلنا دائرة المسجد الحرام ومزاياه، بعدين قلنا دائرة الحرم وأحكامه، بعدين قلنا دائرة المواقيت، وبعدها إيش؟ كل العالم. كيف يعني؟ لتنذر أمة القرى ومن حولها. قالوا خلاص هذه المركز، هذا مركز العالم وكل العالم يدور حوله، وتنطلق منه الدعوة إلى أنحاء العالم لتنذر أمة القرى والبعثة كانت فيه وأمر كل المسلمين في العالم أن يتجهوا إليها في الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وغير كذا نهينا عن استدبارها ببول أو غائط في أي مكان في العالم، يعني تحترم حتى الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. في الصلاة اتفاقا، يعني إذا واحد تفل هو في الصلاة تجاه القبلة يا ويله. خارج الصلاة قال بعض العلماء الحكم مستمر كما ذكر النووي رحمه الله. ولذلك جاء الواحد يتفل يشوف القبلة وين، بعدين يسار ياخذ عنها يسار. كل هذا احتراما لهذا المكان. أنتم الآن مهمتكم تأمين هذا المكان. أنتم الآن من جدة إلى مكة وفي المواقيت وداخل منطقة الحرم وداخل، وشغلكم كله مشاعر وفي جدة وفي مكة وفي الطرق وفي نقاط التفتيش والمواقيت كله شغالين في الجميع. أهل واحد في شيء اسمه غسل مكة، حتى لو أراد أن يذهب إلى مكة من السنة أن يغتسل. طيب حتى سبحان الله شوف من الرزق اللي فيه اللي لها، أنه لو واحد ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة إيش يسوي؟ فدية دم. وين يروح؟ مكة. وين؟ فقراء الحرم، فقراء مكة، فقراء الحرم، وهكذا. طيب الآن أنتقل معكم إلى ما هي يعني التوجيهات لرجال الأمن وهم سيذهبون في هذه المهمة العظيمة الشريفة ذات الأجر الكبير التي ترفع المقدار والمنزلة للواحد اللي مشترك فيها. أول شيء يا جماعة نقول هنيئا له، هنيئا له، هنيئا له. شوف اللي يأتي الحج والعمرة كل الناس لابسين أبيض ورجال الأمن لابسين بدلهم، صح ولا لا؟ أنت المميز وأنت اللي تلفت النظر، ولو صار أي شيء حتى لو سؤال شرعي، لو سؤال على الطريق، لو سؤال في مدري، أول واحد يمسك فيك أنت. الحاج ما يعرف، صاحب الحاجة أعمى، راح يجي يمسك فيك. والانطباع عن الحج وعن مكة وعن الموسم وعن التنظيم وعن كل شيء راح يؤخذ منك أنت. طبعا نحن نجد ما شاء الله أنه رجال أمن عدد منهم في يعني يعطي انطباع ممتاز جدا، مثلا هذا يدفع كرسيا، وهذا ينتشر طفلا من الزحام، وهذا يحمل رجلا مسنا، وهذا يحمي شخصا من السقوط، وهذا حتى يعطوهم يقول والله نشتري موية ونعطيهم ونساعدهم حتى حين في الجمرة لقط الحصى وندلهم على الأماكن، وحط متاعه أمان، يقول حط أمانة يؤتمن عليها. ترى بعض الحجاج حتى لو حصل 500 ريال في الشارع مبتلش تلش فيها يروح الشر، حصلت هذه. أول شيء الإخلاص لله، يعني قبل أن تكون وظيفة، قبل أنك تكون مكلف من عملك، قبل تأخذ راتب، قبل هذه قضية شرعية. انتبهوا يا أخوان، أنا قدمت المقدمة الطويلة هذه حتى يكون عند الواحد استحضار، يكون عند الإخوان استحضار أني أنا وين رايح، وش أجر هالعمل هذا، ما هو شرفه، ما هو عظمه. الإخلاص لله، أنت تحتسب في قيامك بعملك الأجر عند الله. أنت ممكن يكون لك أجر الرباط، رباط يوم في سبيل الله، لأنك عين ساهرة يا أخي، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. بما أنك مقصود ومسؤول، يعني الناس ستسألك، ينبغي على رجل الأمن أن يتفقه في الدين، أحكام الصلاة، الطهارة، الحج والعمرة، لأنه ترى راح يمسك فيك ويسألك، ويمكن يجيك أنت تقول له روح كشك حق الإفتاء، اسأل حق الإفتاء، لكن أحيانا يجيك في مكان في مزدلفة لا كشك ولا شيء، ما في شيء. مثل ما قلنا الإخوان تلك الطرفة، يقول واحد جاء إلى الشيخ من شنقيط في ميناء يوم 10، قال يا شيخ أنا أتيت زوجتي في مزدلفة، وقعت على أهلي في مزدلفة، وش علي؟ هو حاج. قال أين؟ قال في مزدلفة. قال أين؟ قال في مزدلفة يا شيخ. قال أين؟ قال خلاص الناس ينتبهوا. فقال الشيخ مقرعا أين في مزدلفة؟ أنا لم أجد مكانا أقضي فيه حاجتي في مزدلفة. هو الشيخ قصد من السؤال توبيخ، وين لقيت مكان تأتي أهله؟ يقول ما في مكان، ما لقينا مكان نقضي فيه حاجة. فطبعا وضع مزدلفة وضع صعب من جهة الإيش، الازدحام، مكان مكشوف، ما في رجال الأمن، أمسك وين؟ طبعا مثلا قضية حدود المكان، في حجاج من الجهل يبيتون خارج مزدلفة، بل في حجاج يرجعون بدون حج، وجدنا حجاج جالسين خارج حدود عرفة، ومن قعد خارج الحدود الصفراء بعد يعني خارج اللوحات الصفراء حدود عرفة، وبعدين دفع بعد المغرب وراح، ما له حج ببساطة، ما له حج. ورجال الأمن جزاهم الله خير اللي يقول للحاج، يقول يا حاج وينك أنت؟ برا، عند برا الحرم، ادخل. لو دخلت رجليك خطوة بس كده، خطوة داخل الحد صار لك حج، تتبرى ما لك حج. كذلك حدود مزدلفة، كذلك حدود منى. وما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن سبحان الله، لأن بعض الناس عندهم جهل عظيم، الحجاج بعضهم جهل مطبق. شوف من زمان كنا إذا جينا الجمرات في الدور الأرضي يوم 10 الجمرات مفتوحة. الحين صار فيه تنظيم الآن، يعني يوم 10 وش اللي يرمى؟ ها شو اللي يرمى يوم 10؟ أي جمرة اللي ترمى كلها نصها وش؟ الكبرى فقط يوم 10، الكبرى فقط. كان في حجاج يجون من جهلهم يوم 10 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي كل شيء. فكان فيه من زمان واحد حاج عربي جاي يبغى يرمي الوسطى يوم 10، يبغى يرمي الوسطى، وفي حاج هندي يفهم السنة أعجمي يحاول فيها العربي إنه ما يرمي، والعربي إلا مصر يرمي، يقول أخر. وفي الأخير كيف يفهمه؟ فالهندي بالمكسر قال له: شوف رفيق، هذا شيطان مكتب سكر يفتح بكرة بعد الظهر. ولأن أيضا يا أخوان ترى من الجهل العظيم، شوف سبحان الله، واحد جاء يقول للمطوف ما أهلي يعني، قال له: أنا يعني يوم 12 قلت ليش حنا جالسين الصباح ما عندنا شغل، خلنا نستغل الوقت نروح نطوف الوداع وبعد الظهر نرمي، يعني بدل ما احنا قاعدين الصباح كذا ما عندنا شغلة فسويناها. قالوا: هذا لا ما يجوز، لازم الرمي قبل وبعدين الوداع، الوداع آخر شيء. لحد هنا كويس، ليته سكت يعني، ليته قال له: خلاص الآن أنت رميت رح طف الوداع مرة ثانية لأن ذاك غلط. لا، قال: شوف انتبه، لازم الطواف اللي الغلط اللي سويته لازم تمسح مفعوله. قال: كيف امسح؟ قال: تطوف 7 بالعكس، يعني هذا إذا خلص ثاني يوم ولا سيصلون عليه. يعني الشاهد يا أخوان أنه رجل الأمن يحتاج إلى مقدار من الفقه، لأن الناس راح تسألك، ما فيها كرام، ما في كرام. فيعني لو قرأ رجل أمن كتاب كذا مناسك الشيخ عبد العزيز بن باز، كتيب صغير يعني قبل ما يروح، طيب يمكن تقول: طب أنا ما بحج، أنا لابس بدلة وأنا مكلف. نقول: حتى لو يا أخي أنت الآن تقرأ لغيرك، معليش أنت ستسأل عن أشياء كثيرة. طبعا نوصي بعضنا بالإتقان، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، نوصي القيام بالمسؤوليات والتكاليف والمهمات التي تعطى لرجل الأمن من قبل قيادته ورؤسائه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وحقوق الحجاج الخاصة وتنظيم المرور والسيارات والمركبات والمنزل، يعني هي مهمة متكاملة، ولذلك فيها تحتاج إلى رفق. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، والله يحب الرفق ويحب أهل الرفق. وكذلك فإنما تقوم به يحتاج إلى قوة، في كبير سن، في جاهل، في صاحب حاجة، في ضعيف، يحتاج إلى حلم ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى سعة صدر. إن فيك لخصلتين يحبهم الله: الحلم والأناه، أنت تعين الضعيف تأخذ أجر، كبير السن صدقة، وأصحاب الاحتياجات الخاصة: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أنت في قيادة الناس تحتاج إلى رفق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: السكينة، السكينة يعني الهدوء، يعني المشي الهوينة، يعني لا يحطم بعضكم بعضا. مساعدة المرضى، مساعدة المصابين، وكثير الذين يوقفونك ليسألوك: من وين كذا؟ من وين كذا؟ وين طريق 4؟ وين مخيم كذا؟ وين حدود مزدلفة؟ طبعا أن تدل المستدل على حاجته، هذه جاءت بنص الحديث أنواع الصدقات، أن تدل المستدل على حاجته. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وجاء في الحديث: ودل الطريق صدقة، رواه البخاري. دلوا الطريق. لما يقول لك من وين مزدلفة، من وين طريق خمسة، من وين طريق تسعة، من وين محطة القطار، وين ودل، قال ودلوا الطريق صدقة. طبعا غض البصر، لأن ما أكثر التبرج في النساء يحصل. قضية أتبع السيئة خالق الناس بخلق حسن، هذا شعار من شعارات رجال الأمن في الحج، إن خياركم أحسنكم أخلاقا. أذكر مرة قلت لكم، سألت الشيخ بن عثيمين رحمه الله في حملة في الحج، بالمناسبة في الحج سألته، قلت هل صحيح أنكم رأيتم شيخكم عبد الرحمن السعدي في المنام بعد موته، فسألتموه ما أكثر ما نفعك عند الله؟ قال حسن الخلق. قال الشيخ نعم، لأن الشيخ بن سعد الله رحمه كان معروف بحسن الخلق، كان إذا طلع على الصلاة يأتي إليه الأطفال، يعني ما يعطيهم حلاوة، يكون مجهز حلاوة للصغار في الطريق إلى المسجد، فأحب المسجد وأحب الصلاة وأحب الشيخ من حسن معاملته. البدلة لا تعني تكبرا على الناس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما تواضع أحد، الرتبة ما تواضع أحد لله إلا رفعه. الابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة. من المشاهد العظيمة اللي شفناها رجال الأمن يرشون الماء على الحجاج في الحر، والآن طبعا كل ما مشينا إلى الأمام راح يدخل الحج في الصيف أكثر ويصير الحر أشد. أما احتمال أذية الناس حدث ولا حرج، تذكر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللي يبغى يخالف واللي يبغى يعاند واللي يعني وبعين بألسنة مختلة، أنت لا يعرف اللغة ولا يعرف، سبحان الله. ولكن الحجاج فيهم أيضا استجابة، يعني بدلة رجل الأمن لها هيبة، ولذلك سهل إنك تقول سوي كذا، لا تسوي، اعمل، يعني هذا سهل على يجد انصياعا. ولذلك لابد من استثماره في إيش؟ تحقيق المقصود الشرعي، تنفيذ الخطة الصحيحة، تنفيذ الخطة الصحيحة. و يعني رجل الأمن يكون حليم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد وشده من يعني حتى أثر حاشية البرد في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، شده يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي بعطاء، فنظر إليه فتبسم في وجهه وأعطاه. هذول نوعية في الحج ستجد كثير. ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لشخصه، ما انتقم إلا إن تنتهك حرمة الله. واحد مجرم في الحج تقول والله ما أتركك، مجرم، لكن لو غلط عليك أنت شخصيا ممكن تقول له روح الله يسامحك، لكن سوى جريمة ما فيها شفاعة الشافعين، لأن هذه مسؤولية. كل المقدمة قلناها أصلا في تعظيم أمن الحج وتلك المشاعر. المداعبة الطيبة طيبة وصدقة. رجل أمن يحتاج إلى سرعة بديهة، يحتاج إلى تصرف أحيانا سريع وذكي، فن حل علاج المشكلات، الفطنة، يحتاج فطنة أحيانا في حوادث أشياء أو في اختناقات، يبغاله فعلا يبغاله يعني التصرف الصحيح في الوقت الصحيح اللي يجيك على مفاجأة، وقد يكون في إنقاذ أرواح، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تذكروا هذا أنتم يا إخواني رجال الأمن، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الشورى مع الزملاء، الانضباط في العمل، المراعاة الأحوال النفسية لزملائك والناس والحجاج، المشاورة لحل المشكلات، الشورى مراعاة يعني فن النظر، التنظيم، التغطية الشاملة، استغلال المساحات المتاحة، أن يكون يدا حازمة. من يريد تحويل المشاعر المقدسة إلى أماكن صراعات وأماكن تلهي الناس، يعني تشغل الناس عن الحج والذي لأن في عصابات ما تجي للحج إلا لتسرق، هم ما هو جاي يسوي شيء لله، يأتي ليسرق، يأتي ليرتكب جريمة. وأنتم يا إخواني مسؤولين، إحنا في الضروريات الخمس، الدين واحد، والنفس اثنين، والمال ثلاثة، والعقل أربعة، والعرض خمسة. هذه كلها الخمس ضرورات التي هي صلب رسالة رجل الأمن. يعني مهماته وش هي؟ حفظ الضرورات الخمس وإعانة الإعانة في ذلك. تذكر شهر حرام، مكان حرام، بلد حرام، عبادة عظيمة فيها المضاعفات. ونحتاج الحقيقة فعلا إلى ما يعيننا على تذكر هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات معينة على ذلك، وأن يجعلني وإياكم من المتواصين بالحق والصبر. وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعيننا على القيام بمهماتنا، وأن يجعلنا ممن يحفظ بهم دينه، ويعين بهم عباده، ويمكنهم من العبادة، يعين بهم عباده ويمكنهم من العبادة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. وإن كان عند الإخوان أسئلة أو شيء يأتوا بها. يقول: لماذا كان الفضل في الدعاء من ملتزم دون سائر أجزاء الكعبة؟ هو ما هو خاص بالملتزم. الملتزم لم يرد فيه حديث مرفوع صحيح، وارد عن بعض الصحابة، وعلى حسب القدرة. ولا الدعاء عند الكعبة كله، الدعاء في ذلك المكان كله مستجاب، ما هو خاص بالملتزم. الملتزم أصلا مكان بين باب الكعبة والحجر الأسود، يعني كم بيتسع؟ خمسة، ستة، سبعة، عشرة، الذين يستطيعون الالتصاق بالكعبة بالجهة هذه، ما هو خاص بالملتزم. الدعاء في ذلك المكان كله عظيم، الدعاء في تلك المشاعر كله عظيم، دعاء يوم عرفة، والدعاء في الطواف، الدعاء في السعي، الدعاء في السجود في ركعتي الطواف، الدعاء في صلاة الفريضة نفسها. يقول: لماذا الأماكن عظيمة في اتجاه واحد، يعني مقام إبراهيم وبئر زمزم والمسعى وراها منى وعرفة في اتجاه واحد؟ يعني هذا أسهل، يعني شوف أنت الآن خذها في خط سير الحاج، خط سير الحاج تلقاها يعني ما هي موزعة يعني منثورة، لا، خط واحد كذا، خط واحد، يعني هذا أسهل، هذا تسهيلا على الحجاج. خلاص تنتهي عند الحجر الأسود، تلقى مقام إبراهيم قدامك، تلقى ماء زمزم البئر عندك، تلقى الصفا قريبة منك، صح؟ يعني ما صارت الصفا عكس نهاية الطواف، مع نهاية الطواف. يقول: حلفت ولم أوفي، عليك بالوفاء لأنه دين في رقبتك لله تعالى. كفارة اليمين عتق رقبة، إطعام 10 مساكين كسوتهم، هذه الدرجة الأولى من كفارة، وهو مخير فيها، هذه الثلاثة تخيير. طيب الثانية، الدرجة الثانية ما هي؟ ما وجد؟ صيام 3 أيام. يقول: أسهم ولها 5 سنوات وخسرت فيها، إذا أنت ما اتخذتها للتجارة، يعني أنك تبيع وتشتري، ما فيها زكاة. إذا اتخذتها إلا الوعاء الزكوي اللي تعرفه الشركة، إدارة المالية للشركة تزكي عليه. أما إذا اتخذت أسهم للتجارة والتداول فعليك الزكاة حتى لو خسرت، يعني لو كانت 5000 زكاة 5000، ولما صارت 2000 تزكي 2000 والحمد لله. لدي مزرعة ويكون إنتاجها خلال 2 أو 3 لأحد العمال، له الثلث لي الثلثين، وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع والثمار ما لها حول، ما لها حول، وإنما الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. أنت ستأخذ الثمرة وتزكيها. ما حكم خروج المذي للصائم؟ الراجح أنه لا يفسد الصيام ولكن يأثم، لأنه جرح الصيام فعليه التوبة. ولذلك زكاة الفطر إيش فائدتها؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث. والرفث وشه؟ مما أخرج، مما كان سببا في خروج هذا المذي. هل يلزم رجال أم المكلفين بالعمل في الحرم تحية الحرم الطواف؟ لا، تحية الحرم ركعتي المسجد، تحية المسجد لا يلزم. يعني قولهم تحية الحرم الطواف هذا للحاج والمعتمر، إذا جاء يبتدئ على طول بالطواف. لكن أنت رايح تصلي في الحرم، رايح تسوي مهمة في الحرم، ما أنت رايح تحج ولا تعتمر، إيش بالنسبة لك؟ دخول بالرجل اليمنى وتقول الذكر المعروف وتحية المسجد. إذا تمكنت من ذلك هل يجوز الإفتاء للحاج بمن أعلم من المناسك؟ إذا ما في يعني جهة مختصة بقربك، يعني مثلا أحيانا في الحرم فيها هواتف حطوها للاتصال تدل على، تقول شوف الهاتف حق الإفتاء، في أكشاك مثلا في المشاعر تقول له روح هذاك الكشك اسأله. إذا ما في أحد تقول ما عندكم في الحملة شيخ، ما عندكم في الحملة طالب علم، ما في، تخبره بما تعرفه يقينا، واللي ما تعرف ما تتكلم لا أدري. لكن مكان ما في أحد أبدا وأنت تعلم لازم تتكلم، تتكلم بما تعلم. يعني فرضنا أنت الآن عندك معلومة طواف الوداع آخر شيء وما في شيء بعد طواف الوداع أبدا، لا يمكن. فجاء واحد قال لك ممكن بعد الوداع أروح أرمي، قل أبدا، قل لا يمكن. من الأسئلة اللي دائما يسألون عنها الآن، هل طواف الإفاضة يغني عن الوداع؟ ستقول له إذا أخرت الإفاضة لآخر شيء، يعني رميت سويت كل شيء ما باقي إلا الإفاضة والسعي فقط أو الإفاضة فقط، فإذا طفت الإفاضة خليته آخر شيء وطفت أو طفت سعيت وطلعت خلاص يغني عن الوداع. ليش؟ الوداع واجب والإفاضة ركن والأدنى يدخل في الأعلى فيغني عنه. مثل إيش؟ شغلة في الصلاة تشبه لها، ها؟ لا، شغلة داخل الصلاة، شغلة في الصلاة تشبه لها، تكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام. إذا أنت الآن جاي والإمام راكع تكبر تكبيرة واحدة ولا تكبيرتين؟ الأفضل تكبيرتين، واحدة للإحرام واحدة للركوع. لكن لو ضاق عليك الوقت وكبرت للإحرام فقط وركعت يصح؟ نعم. شلون؟ تدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الركوع واجب، تكبيرة الإحرام ركن، فيدخل الأدنى في الأعلى فيدخل الواجب في الركن فيغني الركن عن الواجب. ما حكم الاتفاق على سعر السلعة والتفاصل فيها والبائع لا يملكها؟ لا يمنع، ما في مشكلة، تفاصل وفاوض وتناقش وساوم، بس ما في عقد، ساوم تفاوض. لا يجوز إبرام عقد على سلعة غير موجودة إلا في بيع السلم، وهذا له شروط، منها أن يقدم الثمن كاملا في مجلس العقد، أن تكون السلعة موصفة، أن يكون موعد تسليم معلوما، إلى آخر شروط بيع السلم. سمعنا أنه في دراسة اكتشف في ألمانيا أن يوجد في جسم الإنسان كهرباء لا تزول إلا بالسجود على الأرض. الله أعلم، يعني نحن لن نجزم بأشياء ونطلع فيها إعجازات وما تأكدنا. إذا تأكدت تقول، وإذا ما تأكدت تقول الله أعلم. وترى يعني نحن غير، يعني سجودنا ما هو متوقف عليها، يعني لو ثبتت يقول والله شوف يا أخوان الحمد لله الصلاة فيها فوائد ما ندري عن أحيانا فوائد صحية فوائد وكذا، هذه مثلا تذكر هذا، إذا أنت متأكد، وإذا ما تأكدنا خلاص يقول الله أعلم. يوجد حملات حج خاصة بالنساء بدون محرم، طبعا ما يجوز، لأنه بعضهم يقول المطوف محرمها، هذا كلام فاضي. المحرم له 4 شروط: أن يكون إيش؟ مسلما، بالغا، عاقلا، محرما عليها على التأبيد، لأنه في محرم على التأقيت، زوج الأخت محرم مؤقتا لأنه بدأت تجمع بين الأختين، ولكن الأخ، العم، الخال، الأب، الزوج، ابن الزوج الذي دخل بها، الأخ من الرضاع. بعض الحجاج يسأل المكان ما وأنا لا أعرفه، أي وصلنا. شوف يا أخوان، إياك تجيك واحد من حجاج بيت الله ويسألك وين المكان، تقول له قدام وأنت ما تعرف وينه، ما يجوز والله شرعا، لا يجوز. تقول ما أدري، ما أدري، لا أدري، لأن ما يجوز تضليل حجاج بيت الله، يعني تضليلهم تقول له على جهة غلط هذا حرام، تقول ما أدري، تقول له روح اسأل الكشافة، مو الكشافة جهة متخصصة إيه فيه، هذا الكشافة ليش من أهم مهماتهم، أنت ترى أنت مرصود، أنت مرصود بين كل هالمناشف، ما تطلع إلا بدلتك، ما يشوفون إلا بدلتك، أمسك فيك. بعض الحجاج يعيد أو يعني ما بعض الحجاج يمكن يعني يغلق ولا يعيق الممرات الخاصة بالمشاة، مما يستوجب التعامل معه بالقوة طبعا، يعني تقول له تقوم ولا أشيلك، إيه يعني أنا ما رح أنجي والله يقول يلا خلي هذا، لا. طيب هذا يأثر على خطة السير، ها يؤذي كل المشاة اللي جايين، فهذا بس إيش واحد يبدأ بها؟ أول شيء الأمر بالحسنة، لو سمحت يا حاج، هذه أولها. في الوسط تقوم ولا أشيلك بالقوة، في الأخير خلاص لقد أعذر من أنذر. بالنسبة لرجال أمن المنتدبين في مكة، هل يجوز لهم الحج إذا أذن له المرجع؟ أحيانا يجي مثلا يقول خلاص على يوم 9 أنا ممكن أطلع، ممكن يستأذن، فإن أذن له حج. لا ما يحتاج يرجع جدة، ليش؟ لأن الحاج إذا ما جزم بالحج ثم جزم يحرم من مكانه، يعني مثلا هو الآن رايح يقول أنا عندي مهمة، أنا ما أستطيع أجزم أني أنا إيش بالحج، يمكن ما يسمحوا لي، ها إيش أسوي إذا ما سمحوا لي؟ خلاص، حتى لو هو يريد، هو يحب، هو يتمنى، لكن ما هو جازم، ما هو جازم، لأن ما طيب إذا ما أذنوا له. ولذلك طالما أنه ما هو جازم سيحرم من هناك إذا أذن له، إذا أذن، إذا تمكن خلاص، لكن هو الآن رايح مهمة، مهمة عمل، ولذلك ما يحتاج يرجع إلى الجدة ولا يحتاج يرجع إلى ميقات آخر، إذا أذن له أحرم من مكانه، من مكة، من منى، من عرفة، أحرم من مكانه. طيب والدي كان يعاني من مرض 4 سنوات، ولم يتمكن من صيام رمضان هذا العام وبعض الأيام من العام الماضي. إذا كان العذر دائم يعني مزمن مرض، خلاص إطعام مسكين عن كل يوم، كما قال الله فدية طعام مسكين، سبحان الله، ربنا رحيم رؤوف، ما تستطيع إطعام مسكين، وجبة غدا، وجبة عشاء، 1.5 كيلو رز عن اليوم الواحد. حكم شراء سيارة إيجار منتهي بالتمليك؟ إذا ما في شيء اسمه إيجار منتهي بالتمليك، لأن الإيجار السلعة ملك لمن؟ للمؤجر، والمستأجر مؤتمن عليها. البيع السلعة ملك للبائع، فإذا باعها انتقلت للمشتري. هذول عقدين لا يمكن يدخلوا في بعض، لا يمكن، لأنه ما يمكن السلعة نفسها تكون في وقت واحد ملك للمستأجر وملك للبائع، ما يمكن. فلا بد من فصل العقدين عن بعض. إذا فصلت العقدين عن بعض، إجارة الحين إجارة كل شهر بالأجرة المعروفة، لما تبغى تشتري يوقف عقد الإجارة، سوي عقد بيع منفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، أن يتوب علينا جميعا، نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يوفقنا ويوفقكم جميعا يا إخواني القيام بمهماتكم. وأسأله سبحانه أن يأجركم وأن يسددكم وأن يرزقكم الفلاح في الدنيا والآخرة والنجاح. وأسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، وأن نلقاه وهو راض عنا، إنه سميع مجيب. أشكر قيادة هذا القطاع ومنسوبيه والحاضرين والإخوان المنتسبين الجدد الآن والذين سيذهبون، وإنصات والحمد لله جيد وتفاعل مشكور. أسأل الله أن يثيبكم على حضوركم، وأن يكون هذا مجلس نقوم منه وقد قيل لنا قوموا مغفورا لكم. آمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.